حمرت وجوه في قلبي دس ما يلقد مخلوق ما يربي صحة اللي بصح يعشق يعشق ويحس ما يهنى المسكين ما يعرف راحة اندمرت وجوه في قلبي دس ما يلقد المخلوق ما يربي صحة المخلوق